لفي شك من

يَنْتَصِرُونَ

شاء من عباد وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات Allah.